بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق وما خلقنا السماء فاصفح الصفح الجميل. وما خلقنا وإن الساعة لآتية

تهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك واعبد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى أتى أمر الله أتى بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه ما شاء الله.

ولو شاء لهداكم أجمعين. والخيل والبغال والحمير لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا وعلى الله قصد السبيل ومنها ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر وعلى الله قصد السبيل ومنها ولو شاء لهداكم أجمعين. صدق الله العظيم. والله لقد سبق القائل زاه النور لما تجلت آية الهدى وجبريل من فوق السماوات العلا مرددا حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على نبي محمد